بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ورحم مؤلف الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية. موضوع درس اليوم هو بقية ما قرره الشيخ من إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، ويليها إثبات صفة العينين لله تعالى. وندعو الشيخ عبد الله ليبدأ من حيث انتهى بالأمس، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. نعم. يقول رحمه الله تعالى، وجوابنا أصلا هو أورد، يعني أورد شبهة للمخالفين للسنة. الشيخ أورد شبهة للمخالفين للسنة، وهم أنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى اليدين حقيقية حقيقة، بل يؤولونها، إما أن يؤولوها بالنعمة، وإما أن يؤولوها بغير ذلك، لكنهم لا يثبتون لله يدا حقيقة، لا يثبتون لله يدين حقيقة. والشيخ يجيب على، يعني يجيب على هؤلاء من وجوه، قال وجوابنا على هذا من عدة وجوه. نعم. أولا، أن تفسير اليد بالقوة والنعمة مخالف لظاهر اللفظ، وما كان مخالفا لظاهر اللفظ فهو مردود إلا بدليل. يعني المخالف لظاهر اللفظ، اللفظ الشرعي، اللفظ في الوحي بقسميها الكتاب والسنة، ما خالف النص ظاهر النص فإنه مردود إلا بدليل، بدليل شرعي آخر. وهذا التأويل أو هذا تحريف، ما هو تفسير. تحريف يعني اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر النص، نص الوحي، وما خالف ظاهر الوحي، نص الوحي، فهو مردود إلا بدليل، ولا دليل هنا. نعم. ثانيا، أنه مخالف لإجماع السلف، حيث إنهم كلهم مجمعون على أن المراد باليد اليد الحقيقية. أي مخالف لإجماع السلف الصالح، مخالف لإجماع السلف الصالح، وليس يعني لأنه المخالف يعني يدعي أنه من المسلمين، ولكنه مخالف للسنة، مخالف لإجماع السلف الصالح الذين هم على السنة، كلهم مجمعون على أن المراد باليد اليد الحقيقية. نعم. فإن قال لك قائل أين إجماع السلف، أين إجماع السلف، هات لي كلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم يقولون إن المراد بيد الله اليد الحقيقية، أقول له ائت لي بكلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة والأئمة من بعدهم يقولون إن المراد باليد القوة أو النعمة، هذه يشير إلى قاعدة: المبتدع ليس له أن يطالب بالدليل على نفي بدعته، المبتدع هو المطالب بالدليل، المخالف هو الذي يطالب بالدليل على شرعية مخالفته، ليس له أن يطالب بدليل ينفي مخالفته. يعني مثلا رأيت مبتدعا، رأيت مخالفا يطالبك بدليل على نفي مخالفة، تقول لا، أنت المطالب بالدليل لأنك أتيت بشيء مبتدع، أتيت بشيء مخالف، فلا بد أن تثبته بدليل شرعي، وإلا يعني تكون أنت مبتدع، نعم، فلا يستطيع أن يأتي بذلك. على كل حال ما نقول لها أثبت لي بكلمة واحدة أو أتي بكلمة واحدة، إنما نقول يعني نقول له ائتنا، نتكئ على أن نطالبه بالدليل على ما ذهب إليه، نعم، فلا يستطيع أن يأتي بذلك. نعم، وهو لا يستطيع أن يعني يزعم ويأتي يقول إن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسروا اليد أو أولوا اليد بالقوة أو النعمة، نعم. إذن فلو كان عندهم معنى مخالف لظاهر اللفظ لكانوا يقولون به ولنقل عنهم، فلما لم يقولوا به علم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه. نعم. وهذه فائدة عظيمة، وهي أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة، ظاهر الكتاب والسنة فإنهم لا يقولون بسواه، لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم، نزل القرآن بلغتهم، نعم، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم، فلا بد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاهرهما، فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفه كان ذلك قولهم. نعم. ثالث، نعم، أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة، في مثل قوله لما خلقت بيدي، لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين فقط، ونعم الله لا تحصى، ويستلزم أن القوة قوتان، والقوة بمعنى واحدة، بمعنى واحد لا يتعدد، فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة. التركيب بيدي، نعم، يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة، نعم. هب أنه قد يمكن في قوله بل يداه مبسوطتان أن يراد بهما النعمة على التأويل، لكن لا يمكن أن يراد بقوله لما خلقت بيدي النعمة أبدا. أما القوة فيمتنع أن يكون يعني على سبيل الجدل، وإلا أيضا بل يداه مبسوطتان، أي نعم، لا يمكن أن يراد بهما يعني النعمة باليدين، بل اليد الحقيقية، نعم. أما القوة فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة في الآيتين جميعا، في قوله بل يداه وفي قوله لما خلقت بيدي، لأن القوة لا تتعدد. رابعا، أنه لو كان المراد باليد القوة ما كان لآدم فضل على إبليس، بل ولا على الحمير والكلاب، لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله. ولو كان المراد باليد القوة ما صح الاحتجاج على إبليس، إذ إن إبليس سيقول وأنا يا ربي خلقتني بقوتك فما فضله علي. خامسا، هذا ورد في الأثر القدسي: لا أسوي بين من خلقت بيدي ومن خلقت بقولي كن فيكون، نعم، أن يقال أن إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة، يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة، فجاء فيها ذكر الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين، وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة، لأن القوة لا توصف بهذه الأوصاف.

ما يقال يعني إن هذه يعني إنك مركب من هذه الأجزاء، ولكن بمجموعها أصبحت واحدا. فالله سبحانه وتعالى بصفاته الذاتية وبصفاته المعنوية وبصفاته الفعلية واحد لا شريك له، الله واحد لا ثاني له، له الأسماء الحسنى لا سمي له، له الصفات العلى لا مثيل له، له الأفعال، له الأفعال الكاملة، أو له الأفعال نعم الكاملة لا شريك له في فعله، واحد في فعله لا شريك له، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في استحقاقه على عبده لا ند له سبحانه وتعالى. نعم. فالعين منا بعض من الوجه والوجه بعض من الجسم. لا هذا ما يقاس، يعني ما كل ما يكون بعض يعني من المخلوق ونظيره في التسمية يكون بعض. على كل حال يعني هذا التعبير لو استغنينا عنه أحسن. نعم. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين اثنتين فقط، حين وصف الدجال وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ أعور العين اليمنى. اللهم صل وسلم. نعم. وقد قال بعض الناس معنى أعور أي معيب وليس من عور العين، وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذي في البخاري وغيره أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. العنبة لما تكون طافية يعني خرج منها ماءها تنكمش، وهذا وصف عين الدجال، أعذن الله وإياكم من فتنته. نعم. ولا يقال أيضا أعور باللغة العربية إلا لعور العين، أما إذا قيل عور نعم أو عوار فربما يراد به مطلق العين. وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين. نعم. ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين لكان البيان به أوضح من البيان بالعور، لأنه لو كان لله أكثر من عينين لقال إن ربكم له أعين. أين؟ لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين. وأيضا لو كان لله عز وجل أكثر من عينين لكان ذلك من كماله، وكان ترك ذكره تفويتا للثناء على الله، لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام. فلو كان لله أكثر من عينين لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال وهو الزائد على العينين الثنتين. والله هذا برضو استرسال يعني لا داعي له، هذا استرسال لا داعي له، لأن الكمال منحصر يعني فيما وصف الله به من العينين. ربما يعني يقول قائل لو كان له أكثر من عينين لكان تشويه وكان نقصا، و يعني وصف بأكمل وصفه وأن له عينين سبحانه وتعالى وأنه ليس أعور، ويكفي هذا. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة حديثا لكنه ضعيف لانقطاعه، وهو إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الله بين عيني الرحمن. نعم. عيني هذه تثنية لكن الحديث ضعيف، واعتمادنا في عقيدتنا على هذا واعتمادنا في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح حديث الدجال لأنه واضح لمن تأمله. على كل حال هذا الحديث وإن كان ضعيف هو أقوى من قولنا من استنتاجنا وقولنا إلا لله عيني. هذا الحديث يعني ضعيف في سنده لكنه لم ينتقد في متنه، ما أحد انتقده في متنه، إنما ضعيف في سنده، ولا يعني أن كل حديث يعني كان ضعيفا في سنده يكون ضعيفا في متنه، بل قد يكون ثابتا، لكن الذين رووه يعني ضعفاء أو حكم عليهم بالضعف. إذا كان يعني ذكره ابن القيم في الصواعق في كتاب الصواعق يعني أنه يثبت معناه، وما انتقد ابن القيم وقيل له يعني أنه يثبت عينين بسبب أنه أثبت عينين، ولا العقيلي في الضعفاء والبزار في مسنده، إنما حكموا على السند ولم يحكموا على المتن. المتن مقبول أن لله عينين سبحانه وتعالى. نعم. ولقد ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي. نعم. وكذلك أيضا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد. وابن خزيمة اشترط أن لا يذكر في كتاب التوحيد إلا ما هو صحيح أو حسن، فقولهم ضعيف يعني يرده اختيار ابن خزيمة في كتاب التوحيد. نعم. وذكر أيضا إجماع السلف على ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني، والأمر في هذا واضح. فعقيدتنا التي ندين لله بها أن لله تعالى عينين اثنتين لا زيادة. فإن قيل إن من السلف من فسر فإن قيل عندك فإن قيل نعم. ما أدري الطبعة عندك مختلفة ولا إذا كانت غير مختلفة فلماذا التوقف هذا؟ فإن قيل نعم. فإن قيل إن من السلف من فسر قوله تعالى قوله تعالى لا تغضب سيبويه نعم بأعيننا بقوله بمرأة منا، فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون، وأنتم تقولون إن التحريف محرم وممتنع، فما الجواب؟ فالجواب أنهم فسروها باللازم مع إثبات الأصل. يعني إذا قال السلف الأئمة من السلف المعروفين يعني بمرأة منا، فهذا اللازم للعينين، لو لم يكن له عينين ما كان بمرأة من الله عز وجل، فهذا اللازم من إثبات العينين، فهم فسروا باللازم مع أنهم يثبتون الملزوم وهو العينين. نعم جيد الكلام هذا. نعم. فالجواب أنهم فسروها باللازم مع إثبات الأصل. نعم. وهي العين، وأهل التحريف يقولون بمرأة منا بدون إثبات العين. يعني هل يرى؟ نعم سبحان الله. نعم. وأهل السنة والجماعة يقولون بأعيننا بمرأة منا مع إثبات العين. نعم. لكن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية، ولهذا قال فإنك بأعيننا. قالت المعطلة أجلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل، وأنتم أولتم فأخرجتم الآية عن ظاهرها، فالله يقول فإنك بأعيننا، فخذوا بالظاهر، وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم، وإذا لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم، فمرة تقولون يجوز التأويل ومرة تقولون لا يجوز التأويل وتسمونه تحريفا، وهل هذا إلا تحكم بدين الله؟ قلنا نأخذ بالظاهر وعلى العين والرأس، وهي طريقتنا ولا نخالفه. قالوا الظاهر من الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعين الله وسط العين كما تقولون، زيد بالبيت زيد بالمسجد، فالباء للظرفية، فيكون زيد داخل البيت وداخل المسجد، فيكون قوله بأعيننا أي داخل أعيننا،

سيتربى في أحضان آل فرعون، لأن فرعون قيل له إنه يخرج يعني من هذا القبيل يعني من بني إسرائيل من يكون هلاكك على يده، وصار يقتل جميع الذكور من أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم خوفا من أن يكون من أن يخرج هذا الذي يقتله. فقضى الله عز وجل بقدرته وبعنايته أن هذا الذي من أجله يقتل الناس يتربى في أحضان فرعون، وأن هذا الذي سيكون عليه أو يكون عليه هلاك على يديه هلاك فرعون أنه يتربى في بيته وفي عزه. سبحان الله وبحمده. نعم، يتربى آمنا في أحضانهم. نعم، وهم يقتلون الناس علشانه. نعم، وانظر إلى فالناس يقتلون من أجله وهو يتربى آمنا في أحضانهم. وانظر إلى هذه القدرة العظيمة، وانظر إلى هذه القدرة العظيمة الكلاء العظيمة، كيف يكلأ الله عبده، كيف يكلأ الله عبده ويحفظه وهو بين أعداءه يعتنون به، أعداؤه يربونه ويعتنون به. نعم، ومن تربية الله له عرض على المراضع النساء اللاتي يرضعنه ولكنه ما روع من أي واحدة، وحرمنا عليه المراضع من قبل فما رضع من امرأة قط، وكانت أخته قد انتدبت من قبل أمه فرأتهم وقالت، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا نعم نحن نود هذا. فقالت اتبعوني، فاتبعوها. قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولم يرضع من امرأة قط مع أنه رضيع، لكن هذا من كمال قدرة الله وصدق وعده، لأن الله عز وجل قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها. قيل لها اجعلي ابنك في صندوق وألقيه في البحر وسيأتي إليك، لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة ما فعلت هذا الشيء، تلقي ابنها في البحر. لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر لجرته، فكيف وهي التي تلقيه. نعم، لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده ألقته في اليم. وقوله ولتصنع على عيني بالإفراد هل ينافي ما سبق من ذكرها بالجمع؟ الجواب لا تنافي، وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين، وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية. إذن يبقى النظر بين التثنية والجمع، كيف نجمع بينهما؟ ثم هنا يعني أخته تقول هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، ما حققوا معه؟ قالوا شدريكي، يعني من لطف الله بموسى عليه السلام. نعم، ولكن ألقى الله في قلوبهم شفقة أن ينزلوا على دلالتها وحكمها. نعم، ولا شكوا لما التقم ثدي أمه، ما شكوا في أنه ابن لها حقيقة، وصارت أمه تأخذ أجرة وترضع ابنها. الله المستعان. نعم، يبقى النظر بين التثنية والجمع، كيف نجمع بينهما؟ الجواب أن نقول إن كان أقل الجمع اثنين فلا منافاة، لأننا نقول هذا الجمع دال على اثنتين فلا ينافيه، وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة، وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين، وقالوا بأعيننا برؤية منا ولكن لا عين، والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا، لأن العين جزء من الجسم، فإذا أثبتنا العين لله أثبتنا تجزئة وجسما، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز. ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني كأنما نراك ولنا عين، والأمر ليس كذلك. فنقول لهم هذا القول خطأ من عدة أوجه. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، الثالث أنه لا دليل عليه، أي أن المراد بالعين مجرد الرؤية. الرابع أننا إذا قلنا بأنها الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا، فلازم ذلك أن يرى بتلك العين، أنه يرى بتلك العين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية. أي نعم، هذا انتهى إثبات صفة العينين لله عز وجل، والدليل فيه هو حديث الدجال صحيح. فإن أشكل عليكم، لأن الدجال يقول إنه رب الناس، وقد يشتبه على بعض الناس، لأن الدجال يجري على يديه مخارق عظيمة، يجري على يديه أشياء خارقة للعادة عظيمة تبهر النفوس، قد يصدق بعض الناس. لكن العلامة الفارقة انظر إلى عينيه، فإن اشتبه عليكم حتى في الحديث فلا يشتبه عليكم أن ربكم ليس بأعور، وأن الدجال أعور العين اليمنى، فإن اشتبه عليكم فإن الدجال أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، فهذا علامة فارقة، بالإضافة إلى ما ورد أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتبا أو غير كاتب. أي نعم، لكن هذا أهم علامة تفرق بين الدجال، يعني وتدل على كذبه أنه يعني الرب، لأن الله أجرى على يديه خوارق العادة مثل ما أجرى على يدي عيسى، لكن عيسى صادق يقول يعني بأمر الله، يقول هذا بقدرة الله، والدجال يقول لا هذا بأمري وقدرتي، وإلا يعني التشابه واحد، غير أن الدجال كاذب وسمي الدجال لكذبه، وعيسى عليه السلام صادق. نعم، وقال الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، حينما يعني يكون يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يحاور رسوله هل قال للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، في ختام السورة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أما الدجال فهو كاذب، نعم، وعلامات الكذب واضحة عليه. نعم، بصيغة التثنية العينين، بصيغة التثنية. نعم، ذكر العينين، ذكر العينين بصيغة التثنية، ذكر العينين. يا ليتك تحط مكبر حتى أسمعك. أقول ذكر العينين بصيغة التثنية، بصيغة التثنية. أي فقط هو حديث الحديث الصحيح هو الدجال، هو حديث الدجال، والآخر يعني إجماع السلف، ما أحد يقول يعني من السلف الصالح أهل السنة والجماعة أن لله أكثر من عينين. نعم، ولا أحد يقول إن له عين واحدة، فالعين الواحدة للدجال للكاذب. هنا وأنت حينما تكون مؤمنا تنظر بعينين، ما هي بالعينين المحسوسة هذه، لكن تنظر بعين القدر فترحم الخلق، وتنظر بعين الشرع فتقيم شرع الله على المخالف. يعني العصاة إن نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم، وإن نظرت إليهم بعين الشرع أقمت عليهم الشرع، نعم، الحد. فينبغي أيضا أن تنظر بعينين، بعين القدر وبعين الشرع، وسط، لا ترحمهم رحمة تسقط الحدود، أي نعم، لا ترحمهم رحمة يعني تسقط الحدود، ولا يعني تقسو عليهم قسوة تزيد على الحدود الشرعية. إيه؟ يعني بعض المتولين المستولين إما أن يكون يعني طاغية يزيد على الحدود الشرعية ويجعل من نفسه إلها يقتل بغير الشرع ويزيد في الحدود، وإما أن يتساهل في الحدود. ولهذا ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتعث اثنين أحدهما يتساهل في تطبيق الحدود، اثنين من الولاة أحدهما يتساهل في تطبيق الحدود والآخر يتشدد في التطبيق ويزيد على الحدود، فيقول الله للأول يعني لماذا فعلت هذا؟ فيقول يا ربي رحمة بعبادك، فيقول الله له أنت أرحم بعبادي مني، فتقوم عليه الحجة ويلقى في النار. ويقال للمتشدد يعني لماذا فعلت هذا؟ فيقول يا ربي غيره على حدودك، فيقول أنت أغير مني على الحدود، يعني لما لم تكتفي بالحدود التي حدها الله عز وجل. فهو دليل على أنه ما قدر الله حق قدره ولم تثل شرعه. نعم، فتقوم عليه الحجة فيلقى في النار. أي تجد بين أحدهما يتساهل ويزعم حقوق الإنسان والرأفة بالإنسان إلى آخر ما يقولون، والمرأة مظلومة. وأعجبني كلمة الحقيقة تنقل عن أمير نايف رحمة الله عليه، قال يتشدقون بالحرية ويمتطون الحرية من أجل أن يخرجوا المرأة يعني عن طورها، والصحيح أنهم يريدون الحرية في الوصول إليها. يعني ما أجملها من كلمة، قال الحقيقة أنهم يريدون الحرية في الوصول إلى المرأة، لا أنهم يريدون بالحرية أن يضعوا المرأة في موضعها، فالمرأة مكرمة والإسلام وضعها في موضعها. فهم يعني يتشدقون بالحرية ويمتطون الحرية من أجل الوصول إليها بهذه الدعوة. إذا قل حرية خلوا المرأة تطلع وخلوا نصل إليها بسهولة. أي نعم، الله المستعان. ورحمة الله عليه كلمة يعني صائبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في خلفه البركة. نعم نعم، ودك تقرأ ولا إلا وصل الوقت؟ خلاص نكتفي بهذا القدر ونقف على إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى. هذا من الصفات المعنوية. نعم، السمع والبصر. نعم، هل فيه استفهام أو شيء فيما مر؟ نعم يا شيخ عبد الله باليمنى. نعم، بالأمس يا شيخ ذكرت أن اليهود الله سبحانه وتعالى ما ذكرهم إلا في معرض الدم. أي اليهود ما ذكرهم الله عز وجل إلا في معرض الدم. نعم، يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من آمن بالله واليوم الآخر. ليش حذفت من آمن؟ إذا آمن خرج من يهوديته. يعني اليهود والنصارى والصابئين مذمومين، لكن من آمن منهم، شوف عندك الآية، أعطي الآية حقها، من آمن منهم، فمن آمن منهم خرج من صفة الذنب. أعد الآية وتأمل هنا، من آمن منهم، من للتبعيض، الممدوح من آمن منهم، ومن آمن خرج من وصف الذنب، من آمن خرج من وصف الذنب. الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. نعم، ما تجد شيء. وأنت كذلك إن شاء الله. أحسنت، ما أنا يسرني هذا، لأن هذه عقيدة ما تؤخذ بالتقليد ولا بالحياء ولا بالمجاملة، لما تؤخذ بالاقتناع. إيه نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، شرع الأمم السابقة، ما شرع للأمم السابقة. أي نعم، اليهود والنصارى إن كان يعني موافق لما شرع لنا فيعني شرعنا يكفي منسوخ بشرعنا، وإن كان مخالفا نرده وإن كان ليس مخالفا ولا موافقا، يعني ما نجد موافقة ولا نجد مخالفة في شرع من قبلنا، فهذه مسألة يعني هي التي فيها الكلام، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ على كل حال إذا لم يكن في شرعنا يعني ما يثبته نتوقف فيه، لأن عمر رضي الله عنه لما أتى بصحيفة من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فشرعنا كافي، لأن الشرع الذي يعني أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد استوعب كل حق في شرع من قبلنا، فلا حاجة لنا في البحث يعني عن زيادة في شرعنا في شرع من قبلنا، لعله منسوخ. فما لم يكن في شرعنا شرع فنحن لا نعمل به. هنا والله أعلم. بسم الله. ها في شيء؟ خلاص إذا أتهيأ لسماع الأذان. أعد الآية شيخ عبد الله التي استشهدت بها على أنها يعني مدح لليهود. قال الله تعالى: إيه إن الذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. إيه هنا هادوا، هل اتفقنا على أن اليهود مشتق من هادوا؟ هل حصل الاتفاق أو أنه احتمال وليس صحيحا؟ لأنه إذا كان مشتق من الهود وهو الرجوع من قولهم إنا هدنا إليك، فمعنى أن تبنا إليك ورجعنا إليك، لكن يهود هذا اللفظ ليس يعني مأخوذ من هذا على الصحيح، ولكنه ربما يكون على اسم رجل منهم أو اسم أب منهم أو اسم رجل منهم اتبعوه. وعلى كل حال ما ورد لفظة يهود، ما أعرف، على كل حال لا أعرف أن وردت لفظة يهود في معرض مدح لليهود خاصة. وقالت يهود عزير من الله، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أين أما هذه الآية فهي نعم تشترط من آمن بالله منهم واليوم الآخر، والذي آمن بالله واليوم الآخر خرج من يعني من ذمه، انسلخ من ذمه إلى الإيمان، فليس فيها دليل على مدح اليهود. هي في آية شبيهة لها أيضا في سورة الحج. نعم. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل. هذه أوضح. هذه أوضح. هل وجدت أن الذين أشركوا يمدحون؟ أبدا. وذكر المجوس أيضا عبادة. وذكر المجوس، هل وجدت أن المجوس يمدحون وهم مجوس؟ ما مدح، لكن من آمن منهم نعم انسلخ من مجوسيته وانسلخ من شركه وانسلخ من يهوديته إلى آخره. نعم الله المستعان. لا هناك يعني طائفة أيضا يدعون الإسلام وهم أخبث من اليهود وأخبث من النصارى، لأن اليهود قيل لهم: من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل لهؤلاء الخبيثة الطائفة الخبيثة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. من شر أهل ملتكم؟ قالوا أبو بكر وعمر وأصحاب محمد. فهؤلاء أخبث في هذا الاعتقاد، أخبث من اليهود وأخبث من النصارى، نسأل الله العفو والعافية. أحسنت. نعم في شيء أو نختم؟ نعم يا شيخ. الذي ويموت أي؟ على كل حال إذا كان حجا مبرورا فيرجى له الخير، هذه علامة الخير في الظاهر، لكن عذاب القبر غيب، والحكم بالجنة والحكم بالنار غيب. نحن لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا بنص عن المعصوم. ها؟ اللهم صل وسلم على رسول الله، وهي من أمور الغيب، فنحن نرجو للمحسن الخير ونخاف على المسيء غير ذلك، يعني لا نحكم بمثل هذه الأمور إلا بنص عن المعصوم. أي نعم، أو بعلم يقيني. على كل حال الحكم بالجنة والحكم بالنار ونقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار لا يجوز، نعم، لأن هذا من أمور من الأمور التي لا نقطع بها ولا نعلمها، لكن نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. فمن حج ثم مات بعد حجه نرجو له إن شاء الله الخير، نحسبه والله حسيب خلقه. نعم نعم يا شيخ. ها الصاب هي عبدة الكواكب، يضعون لها هياكل ويعبدونها ويبخرونها. الصابئون عبدة الكواكب، وقيل إن عندهم أصل، يعني أصل نبوة، ولكنهم انحرفوا إلى عبادة الكواكب، وهم قوم إبراهيم قال هذا ربي. أي نعم نعم يا شيخ. ها إيه وش فيها؟ أقرب بس عشان أنا أسمع، لأني يا أيها الذين هادوا. إيه هل هذا خطاب تشريف ولا خطاب تبكيت؟ أي لكن لا تعني اليهود، إذا قلنا أن يهود ليست مشتقة من الذين هادوا. الذين هادوا الذين رجعوا وقد حصل فيهم يعني حصل فيهم تبديل وانحراف، يعني المنازعة فيها واردة. أي نعم نعم. وين هذه يد بعيد وشخص بعيد؟ أقرب الله يعافيك، وأنا لهم التناوش لا دولة من مكان بعيد. اقرب قربك الله من رحمته وإيانا والمسلمين. مرحبا. أي نعم هذا حتم، يعني إن كل منكم إلا واردها كان على رب، حتما مقضية. فالورود إلى النار نجانا الله وإياكم منها، هذا حتم على الجميع، ما في أحد إلا يريدها، ما في أحد إلا يريدها، لكن لا يدخلها إلا العصاة، ثم ننجي الذين اتقوا. أما المتقين ينجيهم الله عز وجل، هم يمرون على الصراط ويريدون إلى جهنم، لكن منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر دون ذلك حسب أعمالهم. أما الورود فللجميع، وأما الدخول يعني فللعصاة، أما الخلود فهو للكفار فقط. الخلود غير الدخول، والدخول غير الورود، قد يردها ولا يعذب، إنما يمر كمر الريح. أي نعم بحسب عمله. وأما الدخول فهو للعصاة، لمن يعني أراد الله أن يعني يطهرهم من النار، وليس كل من دخل النار يخلد فيها، فالدخول غير الخلود، لا يخلد في النار إلا الكفار والمشركين. نعم واضح. نعم بكلا أتنا، يعني هم يفسرونها باللازم، ولولا أن له عينين سبحانه وتعالى ما عبر بالأعين، ويعبر بالأعين عن المثنى، مثل قول فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان، جمع القلبين على صيغة الجمع، وهذا سائغ في اللغة. المقصود بها لازم الأعين والأعين بالأساس، أي لو لم يكن له عينين ما عبر بلازمهما وهو الرعاية والحفظ. كلا إنني معكما أسمع وأرى. نعم إن شاء الله أن يجعلنا وإياكم ممن امتن عليه بمعيته الخاصة، معيته لأوليائه. اللهم آمين. نعم نعم يا شيخ، بس ما أدري أنت صوتك الله، إذن كفانا الله.